قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قالت: فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة فطلبها وهو يقول: اللهم أوفي عني نذري، فظفرها فذبحها. ورواية ابن ماجه مختصرة، ولأبي داود نحوه مختصر منه شيء. قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قلت: إن أمي هذه عليها نذر ومشي، أفأقضيه عنها؟ وربما قال ابن بشار: أنا أقضيه عنها. قال: نعم. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة. فقال: في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. حديث صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. رجاله ثقة. نيابة ولا وكالة؟ حسب العمل. مثلا نذر أن يتصدق على فلان، يمكن أن يصله وكالة، وكلت فلان نذر أن يصلي. وعلى فرض صحة حديث الظهر بالدخول كنت فيها سنة فرضية، لأنه هو قال الحسن. باب النهي عن النذر. متفق عليها لابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية لهما: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. ولمسلم: إنه لا يأتي بخير. وعند الدارمي: إنما يستخرج به من البخيل الشحيح. وفي رواية للنسائي: إنما يستخرج به من الشحيح. الذين صححوه جعلوه يوم عيد، ويكون من العبادات أو من المستحبات. وفي المتفق عليه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل. وفي رواية لمسلم: لا تنذروا، فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. وله: إنه لا يرد من القدر. وعند ابن ماجه: فيستخرج به من البخيل، فييسر عليه ما لم يكن ييسر عليه من قبل ذلك، وقد قال الله: أنفق أنفق عليه. يؤتيني عليه، أي أن الله يعطيه عطية بسبب ذلك النذر، يكون خيرا له. باب النذر في الطاعة. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ناقتي وكيت وكيت. قال: أما ناقتك فانحرها، وأما كيت وكيت فمن الشيطان. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك رجلين وهما مقترنان يمشيان إلى البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال القران؟ قال: يا رسول الله، نذرنا أن نمشي إلى البيت مقترنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هذا نذرا. فقطع قرانهما. قال سريج في حديثه: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله عز وجل. حديث حسن. ترنان ربط أحدهما نفسه بالآخر، يعني في قوله الشيخ: إنما النذر فابتغي به وجه الله عز وجل، أنه يعني لا يكون النذر إلا في الطاعة. يحتمل الواجب وفاؤه، يحتمل إيش؟ الصحيح وفاؤه. باب من نذر المشي إلى الكعبة. متفق

فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك. ففدي بالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العظباء، فكانت المرأة في الوثاق، وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم. فانفلتت ذات ليلة من الوثاق، فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغى فتتركه حتى تنتهي إلى العظباء، فلم تروا. قال: وناقة منوقة، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم. قال: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العظباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها. لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وفي رواية: لا نذر في معصية الله. وأخرج النسائي عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية الله عز وجل. أيه صحيح. وأخرج النسائي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية. أيه صحيح. زاد عند أحمد: وكفارته كفارة يمين. وأخرج النسائي عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال النسائي: هذا خطأ، والصواب عمران بن حصين. وأخرج أحمد عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية الله عز وجل. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي إسرائيل قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو إسرائيل يصلي، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هو ذا يا رسول الله لا يقعد ولا يكلم الناس ولا يستظل وهو يريد الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليقعد وليكلم الناس وليستظل وليصم. حديث صحيح. باب كفارة النذر. أخرج مسلم عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. وأخرج الأربعة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين. حديث صحيح. أخرج الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. صحيح دون لم يسمى. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليفي به. ضعيف. وأخرج النسائي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. وفي رواية: لا نذر في معصية أو غضب. أيهم ضعيف. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نذرت أن أنحر ابني. فقال ابن عباس: لا تنحر ابنك وكفري عن يمينك. فقال شيخ عند ابن عباس: وكيف يكون في هذا كفارة؟ فقال ابن عباس: إن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت. باب من مات عليه نذر. أخرج البخاري معلقا عن ابن عمر أن امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال: صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. وأخرج أبو داود والنسائي بن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت: إن نجاها الله أن تصوم شهرا، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت ابنتها أو أختها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تصوم عنها. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت عليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليصم عنها الولي. حديث صحيح. وفي الزوائد إسناده ضعيف. باب نذر الصلاة في بيت المقدس. أخرج أبو داود والدارمي عن جابر بن عبد الله أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صليها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صليها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. وعند الدارمي فأعاد عليه 3 مرات. حديث صحيح. إذا نذر الصلاة في مكان جاز له أن يصلي فيما هو أفضل منه. وأخرج أبو داود عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. زاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق لو صليتها هنا لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: أين تريد؟ قال: أردت يا رسول الله ها هنا. وأومأ بيده إلى حيث بيت المقدس. قال: ما يخرجك إليه؟ أتجارة؟ قال: قلت لا، ولكن أردت الصلاة فيه. قال: فالصلاة ها هنا. وأومأ إلى مكة بيده خير من 1000 صلاة. وأومأ بيده إلى الشام. إسناده ضعيف. باب من نذر أن يتصدق بماله. أخرج الدارمي عن أبي لبابة أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك وأن خلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث. إسناده ضعيف والحديث صحيح. وأخرج أبو داود عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أو أبو لبابة أو من شاء الله: إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي كله صدقة. قال: يجزئ عنك الثلث. صحيح الإسناد. وأخرج أبو داود عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب عن بعض بني السائب ابن أبي لبابة. ورواه الزبيدي عن الزهري عن حسين بن السائب ابن أبي لبابة مثله. ضعيف الإسناد. باب الإحالات. الشيخ لما النبي سلم وجه المرأة أنها تهدي بدنه لما نذر أن تمشي، سؤال: ما التوجيه في الأمر بالهدي؟ هدي أن نذرت أن تحج ماشي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اركب. هذه الرواية المشهورة. جاء في بعض رواياته باختلاف في إسناده، قال: ول تهدي بدنه. لعل هذا كفارة لكونها لم تقم بوفاء نذرها، والبدنة تمشي على الأرض، تكون قد وفت بالنسبة. قال المصنف حفظه الله: المقصد الرابع أحكام الأسرة. الكتاب الأول النكاح. الفصل الأول أحكام النكاح. باب الترغيب في النكاح. المتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء 3 رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولفظ مسلم: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني. وعند النساء قال بعضهم: لا أنام على فراش. وفي المتفق عليه عن عبد الله مسعود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وفي رواية لهما عن علقمة قال: كنت مع عبد الله فلاقيه عثمان بمنى، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن لي إليك حاجة. فخلوا، فقال عثمان: هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد. فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا أشار إلي فقال يا علقمة. فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس هل تزوجت؟ قلت لا. قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءها. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. حديث حسن. وخرج ابن ماجه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرى أو يرى للمتحابين مثل النكاح. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وفي رواية حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن أنس قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. حديث ضعيف. وخرج الترمذي عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. حديث ضعيف. وقال الترمذي حسن غريب. وخرج ابن ماجه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء. حديث حسن. وأخرج الدارمي عن أبي نجيح المكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا. رجاله ثقات ومرسل. وأخرج أحمد عن أبي عن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ قال قلت والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني فخدمته ما خدمته، ثم قال لي ثانية يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني، والله لئن قال تزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. قال فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت بلى مرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان أي من الأنصار، وكان فيهم تراخ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. فذهبت فقلت لهم إن رسول الله أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة، فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحاجته. فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فقال لي ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وأكرموني وألطفوني وما سألوني بينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب. قال فجمعوا لي وزن نواة من ذهب، فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها فرضوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. قال ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيعة ما لك حزين؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم، رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما أولم به. يا بريدة قال يا بريدة اجمعوا له شاة وليس عندي ما أولم. قال يا بريدة اجمعوا له شاة. قال فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام. قال فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا المكتل فيه تسع آصع شعير، لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه. فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قالت عائشة، فقال اذهب بهذا إليهم فقل ليصبح هذا عندكم خبزا. فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم، فقال ليصبح هذا عندكم خبزا وهذا طبيخا. فقالوا أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فكفونا أنتم. فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه، فأصبح عندنا خبز ولحم. فأولمت ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطاني أبو بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي. فكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قال قلت لا أفعل. فقال أبو بكر لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت ما أنا بفاعل. قال ورفض الأرض. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقت أتلوه. فجاء ناس من أسلم فقالوا لي رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ فقلت أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا ما تأمرنا؟ قال ارجعوا. قال فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتابعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت يا رسول الله كان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي قل كما قلت حتى يكون قصاصا. فأبيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل فلا ترد عليه، ولكن قل غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. قال الحسن، فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. إسناده ضعيف جدا على نكارة فيه. وأخرج أحمد عن معقل بن يسار قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيل، ثم قال اللهم غفرا لا بل النساء. حسن لغيره. باب كراهة التبتل والخصاء. ثم اتفق عليها سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وفي رواية لمسلم قال أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا. وفي رواية للدارمي قال لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إني لم أمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال لا يا رسول الله. قال إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. قال سعد فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. قول الشيخ من سنتي أن أنكح وأطلق. من هذه اللفظة أطلق. أخرج البخاري معلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر. وأخرج النسائي والدارمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. وللنسائي رواية موقوفة عن سعد بن هشام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة قال قلت إني أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية فلا تتبتل. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التبتل.

ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها إذا حملت ووضعت، ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون على ماء، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذين يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. نكاح الثاني والثالث هل هني كان مشهور الجاهلية موجود الآن؟ تقسم أنواع النكاح الأول موجود إلى الإسلام، والثاني والثالث. باب فظفر بذات الدين. ثم اتفق عليها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فظفر بذات الدين تربت يداك. أخرج الترمذي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك. حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. ضعيف جدا. وأخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة، تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك. صحيح لغيره. أخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج المرأة لثلاث، لمالها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك. سنده صحيح، رجاله رجال الشيخين. باب خير المتاع المرأة الصالحة. أخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ولفظ ابن ماجه إنما الدنيا متاع، وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. حسن صحيح. وين؟ لا يتمنى، يعني إذا أمرها بالشيء لا تعطين فلانة، لا تفعلين، لا تشترين البضاعة الفلانية. وأخرج ابن ماجه عن أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. أيهم ضعيف. وأخرج أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقوة ابن آدم ثلاثة. من سعادة ابن آدم المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. ومن شقوة ابن آدم المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. حديث صحيح إسناده ضعيف. باب الكفاءة في الدين. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت وادي وفيه شجرة قد أكل منها، وجدت شجرا لم يؤكل منه، بأيها كنت ترفع بعيرك؟ قال: في التي لم يرتع منها، تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. وخرج ابن ماجه عن عتبة بن عويم ابن ساعدة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. حديث الحسن في الزوائد ضعيف. باب ما يحل من النساء وما يحرم. المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 40 نسوة أن يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وفي رواية له: لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ بما في صحفتها، فإن الله عز وجل رازقها. زاد عند أبي داود والترمذي والدارمي: ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. وأخرج البخاري معلقا. وقال لنا أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: حرم من النسب 7 ومن الصهر 7. ثم قرأ: حرمت عليكم أمهاتكم الآية. وجمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وابرأة علي. وقال ابن سيرين: لا بأس به. وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به. وجمع الحسن بن الحسن ابن علي بين ابنتي عم في ليلة. وكرهه جابر بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم، لقوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته. ويروى عن يحيى الكندي عن الشعبي وأبي جعفر في من يلعب بالصبي: إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه. ويحيى: هذا غير معروف ولم يتابع عليه. وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته. ويذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرمه، وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من ابن عباس. ويروى عن عمران بن حصين وجابر بن زيد والحسن وبعض أهل العراق: تحرم عليه. وقال أبو هريرة: لا تحرم حتى يلزق بالأرض، يعني يجامع. وجوزه ابن المسيب وعروة والزهري. وقال الزهري: قال علي: لا تحرم، وهذا مرسل. وخرج البخاري معلقا. وقال الحسن: إذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما، ولها ما أخذت وليس لها غيره. ثم قال بعد: لها صداقها. وخرج البخاري معلقا. وقال أنس: والمحصنات من النساء ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم، لا يرى بأسا أن ينزع الرجل جاريته من عبده. وخرج البخاري معلقا. وقال ابن عباس: ما زاد على 4 فهو حرام، كأمه وابنته وأخته. وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها، حيث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نكاحين، أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، حيث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن براء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وفي رواية الترمذي وابن ماجه ورواية النسائي: لقيت خالي، واسمه عند الترمذي أبو بردة ابن نيار، وعند ابن ماجه الحارث بن عمرو. وفي رواية لأبي داود قال: بين أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا، فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. حديث صحيح. لماذا لا القتل؟ تزوج زوجته تحل ذلك. وأخرج ابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله. حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها. حديث ضعيف. قال الترمذي: لا يصح من قبل إسناده. وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حسن لغيره. وأخرج أحمد بن شهاب أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها أو المرأة وعمة أمها، فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي الموطأ عن سعيد المسيب أنه كان يقول: ينهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها، وأن يطأ الرجل وليدة وفي بطنها جنين لغيره. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست، فأرخص في ذلك، ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال، وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. إسناده جهالة. وفي الموطأ عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا، ما أحب أن أخبرهما جميعا، ونهى عن ذلك. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من أمري شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وهب لابنه جارية فقال: لا تمسها فإني قد كشفتها. وعن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه قال: وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية فقال: لا تقربها فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا نهشل ابن الأسود قال للقاسم بن محمد: إني رأيت جارية لي منكشفا عنها وهي في القمر، فجلست منها مجلس الرجل من امرأته فقالت: إني حائض، فقمت فلم أقربها بعد، أفأهبها لابني يطأها؟ فنهاه القاسم عن ذلك. وفي الموطن عبد الملك بن مروان أنه وهب لصاحب له جارية ثم سأله عنها فقال: قد هممت أن أهبها لابني فيفعل بها كذا وكذا. فقال عبد الملك مروان: لا، فقال عبد الملك: لمروان كان أورع منك، وهب لابنه جارية ثم قال: تقربها فإني قد رأيت ساقها منكشفة. بارك الله فيك وفق الله الخير، وأمن الله وإياك في طاعته وعلى أعمالنا وإياك على كل وجه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.